Viva para la por. صفاء المعطل باب إذا زكى رجل الرجل كفاه. نحن مر معنا من كم العدد المزكي ولا لا؟ أيوة حديث اثنان ثلاثة نعم أربعة واثنان وثلاثة واثنان ولم يسألوا عن واحد. هنا قال لو رجل كفاه ويذكر الدليل على هذا. قال وقال أبو جميلة وجدت منبوذا فلما رآني عمر قال عسى الغوير أبو أسى كأنه يتهمني. قال عريفي إنه رجل صالح. قال كذاك اذهب. قال كذاك اذهب وعلينا نفقته. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحداء وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق صاحبي مرارا. ثم قال من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. يعني إيش عسى الغير أبؤسا؟ هذا مثل معروف يضرب فيما ظاهره السلامة وباطنه يخشى منه يعني الغائلة أو يعني المصائب. يكون ظاهره الخير وباطنه الشر. ويقول الأصمعي أصل هذا المثل أن ناسا دخلوا غارا يبيتون فيه فانهار عليهم فقتلهم وقيل وجدوا فيه عدوا لهم فقتلهم. فقيل ذلك لكل من دخل في أمر لا يعرف عاقبته ولا يعرف غائلته. والغوير مكان معروف كان فيه ناس يقطعون الطريق. وقال ابن العربي ضرب عمر هذا المثل للرجل يعرض بأنه في الأصل يعني هو ولده وهو يريد نفيه عنه بدعواه أنه التقطه فيخاف أن يقول هذا منبوذ رأيت منبوذا يعني لقيط ولد مرمي في طفل مرمي في الطريق وتأتي به وتقول هذا منبوذ وهو ابنك لكن يعني إيش في الظاهر تقول أني وجدته وفي الباطن يكون يعني جاء من الزنا عياذا بالله يعني كأنه يتهمه. فقال عريف القوم والذي هو منهم إنه رجل صالح. قال كذلك اذهبوا علينا نفقته. نعم لا يستشير عمر لأسباب كثيرة. عمر ومن وذووه لم يكونوا في البيت كثيرا وقريب من البيت يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمور تحتاج ليطلع عليها من يعيش داخل هذه البيوت. فعلي رضي الله عنه هو زوج ابنته وبيوته وبيته كان ملاصقا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك زينب كذلك بريرة فهذه وأسامة بن زيد. وهناك أسباب أخرى يعني يمكن إذا تكلم بكلمة تحدث مفسدة بينه وبين أبي بكر عظيمة في في في هذا. ثم هو يعلم أن عمر ما عنده واحد اثنين خلص نفسك وخلص كذا. أسلوب وطريقة عمر فيها يعني شيء من الحسم لمثل هذا. ولذلك كلمة علي بقيت فيها مفسدة كبيرة جدا في يعني أوجدت فساد. ومع أنه ما قال شيئا بل يعني أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالجارية، لكنه لما قال النساء سواها كثير هذه الكلمة بقيت شيء لها عائشة لها له يعني زمن. فلذلك يعني هذه يعني من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفيق الله له إلى آخره أن لا يسأل إلا يعني خاصته والقريبون من عائشة في هذا. في تثبت عمر في الأحكام ورجوع وفيه رجوع الحاكم إلى قول أمنائه، وفي جواز الثناء على الرجل في وجهه بشرطه. وفي طبعا شهادة الواحد يقول ابن بطال في هذه القصة أن القاضي إذا سأل في مجلس يعني في مجلس القضاء عن أحد فإنه يجتزئ بقوله واحد كما صنع عمر. وفي أن الملتقط للقيط أو المنبوذ يكون ولاء له، جاء في بعض الروايات قال لك ولاؤه، يعني يكون مثابة المولى عنده أو العبد، لكن لا يقال ولا ينسب له بالنسب مثل قال فلان ابن فلان ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آبائهم فإيش في إخوانكم في الدين ومواليكم. يقول أخي في الله أو أخي في الدين فلان أو مولاي فلان أو نحو هذا، أو يقال فلان مولى بني فلان. لا يكون يعني له أحكام العبيد من هذه الجهة، من جهة الولاء والنعم. يقول مولاهم جهة النسب وليس الجهة الميراث أو يرث. لا الظاهر أنه يرث. نعم ملتقط يرث يعني. نعم ملتقط. نعم. باب ما يكره من الإقناب في المدح وليقل ما يعلم. قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في مدحه فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. ما في نهي عن الإطناب في المدح وليقل ما يعلم. نعم وليقل ما يعلم لكن بدون إطراء، يحتاج الأمر إلى ذلك. وهذا من أدلة يعني التعديل، تعديل الرواة، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. وقول الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، وقال مغيرة احتلمت وأنا ابن ذي 10 سنة وبلوغ النساء إلى الحيض لقوله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إلى قوله أن يضعن حمدهن. وقال الحسن بن صالح أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة. الله أكبر الله أكبر. جدة بنت إيش؟ نقف هنا ولا خلاص عديها؟ حتى نستغرق ما في فايدة. نعم في فايدة. نعم يعني إخوان يعني بعد سن 23 خلاص تبدأ هي في نزول, تبدأ يقل الإخصاب بعد سن 23 سنة. ف يعني من أفضل سن للإنجاب والإتيان بالذرية الطيبة هي ما بين البلوغ إلى سن 23 سنة. بعد ذلك يجيك الأجيال الفطسانة الخلصانة هذه التعبانة. ولذلك قالوا ذكرنا هذا من قبل للإخوة أن أول بويضة تنزل لتتلقى هي أول حيضة, هذه تنزل لتتلقى ما تجد هذا التلقيح فتنزل على هيئة حيضة. يقولون هذه تشتمل على أعظم عوامل وراثية في المرأة, فيها العباقرة فيها الذكاء وفيها قوة البصر كل شيء, والتي تليها أضعف والتي تليها أضعف وهكذا تنزل. فهؤلاء عرفوا أعداء الإسلام عرفوا هذا, عرفوا أن الجنس السامي عموما وهذا أفضل من سائر الأجناس, العرب أفضل في العموم. لذلك قارنوا بين رجل جزائري وبين بين الجزائر وفرنسا فوجدوا أن رجل جزائري يعدل 4 فرنسا, رجل واحد بيسوي 4 في كل شيء, في الذكاء والقوة والتحمل كل شيء, حتى الأمور الجنسية أقوى منه في 4 أضعاف. لذلك لماذا الآن يأخذون السوريين وغير السوريين يفتحون لهم بلادهم؟ لأنه وجدوا أن هذه أعظم ثروة الآن يحصلون عليها, وهؤلاء مغفلون رايحين عندهم. فهذه يا إخوان مسألة يجب أن نفهمها جيدا, أنه العرب عموما ثم هم أهل إنجاب وكثرة. يعني الصغيرة هذه تنجب كثير وتتحمل أكثر. إذا أتيت وتزوجت بنت 11 سنة 12 سنة مثلا ما شاء الله, الآن تجيب الولد بعد شوية تلعب وتجري ولا كان في شيء. أما تعالهم 20 سنة ولا 18 سنة هذه حصلها في الصعنة تعبانة, قاعد جنبها 40 و4 شهور و4 سنين جنبها ما فيها ما تقوم. ففرق كبير جدا بين الصغيرة وبين العجوز هذه اللي 21 سنة اللي صارت جدة. وإيش فرحانة بنفسها أن عمرها 30 سنة, أنا لسه صغيرة مجل صغيرة 30 سنة وانت وراحت عليك خلاص انتهيت. أم الجزء أين 30 ولا 35 خلاص انتهت. فيعني هذه كان السلف يعرفون قدر هذا الأمر, ولذلك حتى الزواج قبل أن تحيض ولا لم يحب, فقبل أن تحيض كانت تتزوج كفت عينها هكذا على الدنيا ما تجد إلا زوج أمامها, فما يحدث فساد ولا يحدث شيء, وتتزوج سريعا وتنجب أعداد. فهم بهذا يقتلون في الأمة العدد من حيث العدد ومن حيث النوعية, من حيث العدد من حيث النوعية. أيوة كم والكيف. نعم فتضيع النوعيات من النسل العظيمة وأفضل يعني نسل. فلذلك رفعوا سن الزواج في البلاد 18 سنة 20 سنة 21 للبنت حتى خلاص تنتهي، ويعسرون الشروط. هذا كله بأوامر من بلاد الغرب والكفار على المسلمين، ويزينون لهم، وبعضهم مغفل وبعضهم عميل لهم من حكام المسلمين. فالمغفل يلعب عليه ولا يفكر، وأنه هذا يعني ضرر كبير جدا بالأمة وضرر كبير جدا بالبلاد برفع سن الزواج وتعسير الزواج عياذا بالله. البنت الصغيرة هذه تأتي بالتوائم تتحمل، يكون سهل جدا عليها الحمل والولادة وكل شيء. وهذا شيء يعني أنا بنفسي جربته في بعض بناتي هكذا، البنت بعد ساعتين من الولادة أو ثلاث ساعات قام غيمة عادي والمطبخ وكذا، لنعيش تزوج صغيرة. أما لا تزوج كبيرة هذه 16 سنة ولا 18 سنة، هذا كبير جدا. إيش ما عجبك؟ لا، ويلعبون على رأس برأس الشباب إنك إذا تزوجتها يعني في هذا السن لا إيش تزوج طفلة ما تعرف شيء وكذا، أما الكبيرة هذه تفهمني وفهمها تفهمك إيش يا تعبان، هي الصغيرة هذه هي اللي تفهمك، تكون مثل أسفنجة يعني تأخذ طبعك سريع وتفهمك سريع وتهابك. أما يعني هذه الصغيرة هذه تسوي لها كذا بعينك تخاف، أما الكبيرة تسوي لها كذا تسوي لك كذا نفس الشيء. هذا إذا ما رفعت إيديها ولسانها ما شاء الله أطول منها واقنعني وأنا ماني مقتنعة وكذا وكلام فاضي كله، هذه يعني تكون لذلك نسب الطلاق في البلاد سن الزواج فيها كبير نسب عالية جدا، وصلت ل70% وزيادة، بعكس البلاد التي يكون فيها الزواج يعني دون 15-14 سنة وكذا يستهل جدا البنت وتهاب الرجل وتجد نسب الطلاق تكاد تكون منعدمة، نسب قليلة جدا أقل من 10-5% يكون نسب الطلاق فيها. هذه أمور ينبغي أن نعيها وأن نفهمها بارك الله فيكم لما فيها من مصالح. فننصح الشباب أن يصغروا ما استطاع، بعض الدول الآن تجرم هذا، لو تزوجت بنت صغيرة على 14-15 سنة تعتبرها جريمة. ممكن دون البلوغ، لكن ينظرون يعني في بعض الدول ينظرون إلى جسم البنت، ما هو معقول ممكن تكون عمرها 15 سنة جسمها هكذا ما تتحمل كأنه طفل عمره 5-6 سنوات إيش تزوج هذه. ولذلك أحيانا القاضي يطلبها ليرى جسمها ما شاء الله، تجد في بعض البنات 17 سنة ولم تبلغ ومثل الجدار الله يبارك. نعم في طول الباب، هذه تصلح للزواج سواء بلغت أو لم تبلغ. نعم كان هذا الأصل طبعا إنه حتى لا يكون في إذاء للبنت ولا سوينا مثل الخميني مفاخذة الرضيعة وهذا مجرد. نعم قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبيد الله قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق وأنا في 15 فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. وكتب إلى عماله أن يفضوا لمن بلغ 15. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يعني العلماء أجمعوا على أن الاحتلام في الرجال والنساء يعني أو البلوغ في الرجال والنساء طبعا يلزم به كثير من الأمور. أولا العبادات وما ترتب عليها من أحكام وأجور وأثام، وكذلك الحدود من الصغير لا يكون كالكبير، وسائل الأحكام متعلقة بقضية البلوغ. فالاحتلام هذا بنزول أو يعني أو خروج الماء المتدفق، هذا بالنسبة للرجل أو الصبي إذا بلغ، إما أن يكون باحتلام أو يكون بجماع سواء كان يقظة أو مناما، المهم خروج هذا الماء، هذا دليل على الاحتلام والبلوغ. وأما إذا رأى في المنام أنه يجامع ولم ينزل فلا عبرة بهذا. و... نعم لا ليس هذا يعني من الأدلة الواضحة، وإن كان هي قرينة لكن لا ليست بدليل صريح يمكن أن يعمل بها. كذلك السن، النبي صلى الله عليه وسلم جعل السن هذا يعني قد يكون فارقا سواء أنزل الماء وخرج منه الماء أو لا، إذا اشتبه فللحاكم أو الإمام أن يجعل سنا معينا يعرف في، لأن كل مجتمع أو كل بيئة لها يعني بلوغ في سن متقارب. هذه البيئة 13 سنة، هذه 14، هذه البيئة 15 متوسط. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا السن علامة. كذلك بالنسبة للمرأة وضعها أسهل وأوضح، وهو خروج الدم ونزول دم الحيض، فهذا دليل على البلوغ بالنسبة للنساء، وهذا بالإجماع. إذا لم يبلغ يعني الصبي فاعتبر بعض الأئمة أن هذا يعني هذه شبهة يدفع بها الحد عنه. نعم. باب شيخنا هنا حد القتل أم التعزير؟ التعزير أمر واسع، لكن الحدود يعني يضربون ويعزر هذا الولد إذا زنى وهو مثلا عمره 8 سنوات ولا كذا، يجلد يضرب ما في مشكلة، لكن لا يضرب حد. باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قال قلت لا. قال فقال لليهودي: احلف. قال قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. قال فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. يعني لا بد من البينة. والسؤال والحاكم يسأل عن البينة, والبينة الشهادة أو اليمين إذا لم تكن شهادة. باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شهداك أو يمينه. وقال قتيبة حدثنا سفيان عن ابن جبرمة كلمني أبو الزناد في الشهاد قال كلمني أبو الزناد في الشهاد الشاهد ويمين المدعي. فقلت قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قلت إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى, ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى؟ قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتب ابن عباس رضي الله عنهما إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن المنصور عن أبي وائل قال قال عبد الله من حلف على يمين يستحق بها مالا بقي الله وهو عليه غضبان. ثم أنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم إلى عذاب أليم. ثم إن الأسعد بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه بما قال فقال صدق لفي أنزل كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاتصلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه؟ فقلت له إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه فيها مالا وهو فيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية. يعني الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين, وإذا كان المطلوب هنا أن يعني يأتي بشاهدين فليس عنده إلا شاهد واحد فأقام اليمين منزلة الشاهد فيحلف مع الشاهد. ولكن إذا وجد الشاهد لا يصلح معه اليمين, اليمين هذا في حالة فقدان الشاهد الثاني. طيب إذا فقد شاهدين فتكون اليمين على من؟ المدعى عليه, ويحلف بأنه يعني ليس له هذا أو ضد يعني الخصم نعم الذي ادعى عليه فيستحق بهذا ما يعني ويكون حكم له. لذلك جاء في الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قضى الله ورسوله في الحق بشاهدين فإن جاء بشاهدين أخذ حقه وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده. وأما الحنفية فيمنعون ويقولون بتخصيص اليمين على المدعى عليه في الأموال دون الحدود. نعم. إن البخاري يعني مختلف في الأخير قال كل إذا كان يكفي شاهد شاهد ويمين من داعي. لا أحد يعني. مو البخاري قال كل شيء. مشهور محمد. نعم. البخاري يروح في الأحناف هنا يتكلم البخاري عن شاهد ويمين من داعي. بس شهدوا اليمين من المدعي. لا فهمت. المدعي يعني اليمين ومع الشهادة. إذا كان يكتفى بشهادة الشاهد ويميل المدعي فما تحتاج أن تذكر أحدهما الأخرى. نعم هو يعني بخاري نقل هذا و أقرر. نعم نعم أحسن الشاهد واليمين من المدعي هو بعد أن لا يستطيع أن يخبر بينا وينقل المدعى عليه عن اليمين فترجع للمدعي ليس كذلك؟ مرة أخرى يعني ما ظهر لي هذا البينة على المدعي فإن لم يستطع أن يخبر بينا شاهدين أو بينا أو كذا فالبين الآن يمين على مدعي ما في يمين الآن يعني الآن مدام عنده بينة هو لا ليس عنده بينة لديه شاهد واحد الشاهد يقضى له به مع يمينه هو قبل أن يكون مدعى يقولون أن اليمين في جانب الطرف يعني الأقوى بينة ضعيفة اليمين نعم فاليمين بينة ضعيفة الأقوى لأنه لم يحضر بينة وأصبح الذي المدعى عليه هو الأقوى فيملك باليمين أنت تقول معه شاهد شاهد فقط مع اليمين الشاهد مع اليمين خم خم شاهدين في حال ما هي شاهدين الأصل مطلوب شاهد يعني الآن إما شاهدان ذكور أو رجل امرأتان أو المهم على تفصيل معروف بين الذكر والأنثى يعني رجل المرأة فشاهد طيب ما عنده شاهدان ما عنده شاهد واحد فاليمين تقوم مقام هذا الشاهد الثاني ما يحتاج المدعى عليه ما له خلاص الآن أتى بالبينة فالبينة قامت بهذا فيحكم له لأن يمين الآخر هنا أضعف ولذلك أخرت أضعف لذلك أخرت فإذا لم يجد هذا بينة فما نقول له احلف نقول له خلاص الآخر هو اللي يحلف نعم يعني بين أما تكون شاهدين أو تكون شاهد مع يمينه أيوه فإن لم توجد يعني الحديث هذا شاهدانك أو يمينه النبي صلى الله عليه وسلم احنا اتفقنا أن فيه شاهدين إذا ما عنده شاهدين يكون اليمين طبعا لا ما عنده شاهدين لكن عنده شاهد ويمين فهي قامت مقام الشاهدين هو الأصل أن يعني يشاهد فيها ب يعني بترتيب قال له شاهدان طيب هو على ترتيب أقول لك عليها إما شاهدين شاهد ويمين هذا بالنسبة في هذا الطرف إذا ما كان يكون اليمين على الطرف الآخر مدعى عليه لماذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم شاهداته أو شاهد ويمين أو يمينه لا ما استعمل النصوص بهذه الطريقة ما شهد امرأتان أيوه لا يعني امرأتان عن شاهد يعني أقصد ما لازم النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا التفصيل في حديث واحد الأصل شاهدان نعم هذا هو الأصل يعني لا هذا بالنص ما يصف فيه العقل هنا يعني هذه أن الشاهد واليمين يقضى خلي اللي يذكرون خلي يذكرون الآن نتكلم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقضى له اليمين وحده إذا نكل المدعى عليه نعم إذا نكل المدعى عليه ما رضي يحلف أيوه. يقضى المدعى باليمين وحده. باليمين وحده هذه آخر شاهد بدون شاهد لأن الآخر صار ضعيف جدا حتى اليمين مع حالته يعني. نعم شاهدت امرأة واحدة ما كان عنده شاهد امرأة واحدة هنا المدعى عليه يحلف لا مو المدعى عليه المدعي نفسه يحلف يعني هو انا فهمت فهمت الله اعلم لا انا ظننت انه امرأة مع شاهد امرأة واحدة مع شاهد يحلف هو امرأتان يمين مثل رجل يمين نعم نعم كيف؟ لا لا ما في هذا ما موجود في السنة. مو احنا الشرع في الاحاديث النصوص النصوص هذه يعني المذكوره النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين. الحديث صحيح مسلم حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. نعم وفي حديث كثيره حديث ابي هريره في السنن ايضا قضى بيمين مع الشاهد. نعم باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهره. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل يقول البينة وإلا حد في ظهره. فذكر حديث النعمان حديث اللعان. لأنه لو أعطي الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال العلماء الحكمة في ذلك أن جانب المدعي ضعيف أنه يقول خلاف الظاهر فكلف الحجة القوية وهي البينة لأنها لا تجلب نفسها نفعا ولا تدفع عنها ضررا فيقوى بها ضعف المدعي وجانب المدعى عليه قوي لأن الأصل فراغ ذمته فاكتفي منه باليمين وهي حجة ضعيفة لأن الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع الضرر فكان ذاك في غاية الحكمة. وأما في هذا الباب إذا ادعى أو خذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة يبحث عن أحد مثل ما فعل عمر رضي الله عنه أيضا فعل أبو موسى مع عمر لما قال له ائتي لي من يشهد لك وإلا جعلتك إيش نكال أمة محمد صلى الله عليه وسلم وموعدك بكذا ووعده باب اليمين بعد العصر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له، ورجل سام رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها. يعني هو بعد العصر لأن هذا الوقت تعاقب الملائكة ورفع الأعمال فوقت شديد يعني الحلف فيه وكانوا يصادمون ذلك. باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره. قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال احلف، فقال احلف له مكاني، فجعل زيد يحلف وابى ان يحلف على المنبر، فجعل مروان يعذر منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك او يعينه، ولم يخص مكان دون مكان. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ليقتطع بها مالا بقي الله وهو عليه غضبان. ان هذا في حديث المنبر في حديث يعني الحلف في الزمان والمكان، حيث الزمان يكون بعد العصر الحلف هذا اشد، والمكان على المنبر او عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحلفون يعني الناس في هذا المكان، فهذا موقف شديد وعظيم. وفي حديث لا يحلف احد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك اخضر الا تبوأ مقعده من النار. وفي حديث ايضا اخر حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. قد يكون هذا الحديث الثاني فيه ضعف، ان الحافظ قال اخرجه النسائي ورجاله ثقات. واما قول البخاري لم يخص مكانا دون مكان قاله تفقها وليس بحجة. وأما الحديث القاضي بهذا هو حديث قلنا حديث صحيح لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار. ها؟ أيوه مو صحيح؟ عن جابر. نعم. و موجود في أبو عبيد في كتاب القضاء هذا صحيح. نعم. هو حديث جابر، حديث أبو أمامة بن ثعلبة هذا أظن ضعيف. من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة. فعن نافع عن ابن عمر كان وصى رجل فأتى رجل بصك قد درست اسماء شهوده، فقال ابن عمر يا نافع إذا به المنبر فاستحلفه، يا المنبر فاستحلفه. فقال الرجل ابن عمر أتريد أن تسمي بي الذي يسمعني هنا أو ثم يسمعني هنا؟ فقال ابن عمر صدق فاستحلفه مكانه. في أثر عن سيد المسيب قال ادعى مدعي على آخر أنه اغتصب له بعير فخاصمه إلى عثمان فأمره عثمان يحلف عند المنبر فأبى أن يحلف، وقال أحلف له حيث شاء غير المنبر، قال أحلف له حيث شاء غير المنبر، فأبى عليه عثمان أن لا يحلف إلا عند المنبر، فغرم له بعيرا مثل بعيره ولم يحلف. نعم. أيوة. صلى الله عليه وسلم. ومن الحلف أيضا الحلف على المصحف، وكان هناك أيضا مصحف يوضع ليحلف عنده أيضا يعني جنب المنبر، وهذا أيضا تعظيم للمكان، تعظيم للحال، وعند كتاب الله ومكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. فهذا هذه مواقف وأماكن، ويكون هذا بعد العصر أيضا. فمن حلف على يمين صبر، يعني أنه ينتظر به، ما يقال أنت أخذت كذا احلف، فيمكن يحلف. أما صبر يعني جيء له لأجل أن يحلف، فيعني راجع نفسه، ومع ذلك يعني يكون آثما في يمينه ويمين غموس عياذا بالله، لقي الله عليه غضبان يوم القيامة. وقال الحافظ رجال الوثقات طيب. من الذي قال فيه مجهولان؟ طيب.